فإليك الإجابة، أن تكف عن المعاصي وتتوب وتعمل في طاعة الله كما أمر على سنة النبي. هذه هي السبيل، واضحة متلألئة سهلة بسيطة لا تحتاج إلى شيء أبدا. تلكم الأولى. الثانية أنك لا تحتاج إلى أحد بعد النبي. هذه الطريق إلى مرضات الله جل جلاله لم يكلها الله إلى أحد من خلقه إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلست ملزما أن تتبع شخصا إلا النبي، ولست ملزما أن توالي شخصا إلا النبي في هذا المنهج ومن معه من المؤمنين. نعم إخوتي، إن كثيرا من الناس يتعلل بندرة الصحبة، بقلة الشيوخ، بعلل واهية. إنك إذا وصل إليك كتاب الله القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلست تحتاج بعدهما إلى أحد. أسلك الطريق وحدك. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قيل فمن الغرباء؟ قال الشذاذ من القبائل الأفراد. هذه الغربة التي ينبغي أن تعود نفسك فيها على استمراء المر واستعذاب العذاب في سبيل الله طلبا للوصول إلى مرضات الله. أنت تستطيع، فالله جل جلاله الذي خلق الخلق وقدر الشرع وحكم بالشرع فرض على الإنسان ما يطيقه، وقد أجمع العلماء أن الله لا يكلف بما لا يطاق. أما الرابعة أيها الإخوة من أركان هذا المنطلق فهي أن الله أكرم من أن يرد عبدا أقبل عليه. اللهم اقبلنا في عبادك الصالحين. إن العبد إذا أقبل على الله بكليته إليه وتوجه بقلبه عليه فإن الله جل جلاله كريم ودود رحيم لطيف حليم لا يرد من أقبل عليه. قال ربي جل جلاله في الحديث القدسي: عبدي قم إلي أمشي إليك، وأمشي إلي أهرول إليك. وقال ربنا جل جلاله في الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي هرولت إليه. إذن فلتستحكم عندك هذه الأربع، أن الطريق واضحة كتاب وسنة بفهم الصحابة والتابعين، وأنك لست تحتاج إلى أحد، وأنك تستطيع، وأنك إذا أقبلت قبلت، فالله أكرم من أن يرد أحدا أقبل عليه. تأتي بعد ذلك الهداية، الهداية إلى الطريق، وهي ترتكز على ثلاثة أركان. أولها الإلهام والتحبيب. اللهم اهد قلوبنا، لا يستطيعها أحد أبدا حتى نفيت عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: ليس عليك هداهم. قال جل جلاله مخاطبا النبي حبيبه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال جل جلاله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ولكن كما أن الله كتب على نفسه الرزق، كذلك الهداية هي رزق يحتاج إلى سعي، لابد أن تسعى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إن الإنسان وحده لا يستطيع أن يصنع شيئا ولا أن يعمل شيئا إلا إذا أعان الله ووفق وهدى. دوما في صلاتك تقول إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين، فلا بد من الاستعانة. قال سبحانه فاعبده وتوكل عليه، قال سبحانه فاعبده واصطبر لعبادته. تحتاج إلى إعانة وتسديد، وإن لم يكن من الله عون وتوفيق وتسديد للفتى كان أول ما يجني عليه اجتهاده. نعم إخوتي، إنك بحاجة لأن تعان ولن تعان، كما قلنا أن الإلهام لن يأتي إلا بالسعي، كذلك المعونة لا تأتي إلا بإظهار الذل والانكسار وطلب العون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي المعونة على قدر المؤونة، تأتي المعونة على قدر المؤونة. وقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، استعن بالله تعن. وأما ثالثتها أيها الإخوة الأحبة فهي التيسير، التيسير والتوفيق. إخوتي، كم من إنسان يشكو أنه يصعب ويشق عليه صلاة الصبح مثلا، أو من يشكو أنه يصعب ويشق عليه عمل كذا من الطاعات، ويقف الآخر أمامه متحجبا. صلاة الفجر تلك الصلاة الجميلة الرائعة التي يحلو بها المسلم كل يوم. متى تأتي صلاة الصبح؟ ليخرج إلى المسجد يتنسم عبيرا ونسيما لم يتعكر ويتلوث بمعاصي العباد بعد. يخرج إلى صلاة الصبح الإنسان ويدخل المسجد فيشعر ملء المسجد ملائكة، صلاة مشهودة، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أتصعب تلك الصلاة على أحد؟ نعم تصعب على من لم ييسر الله له الخير. اللهم اقدر لنا الخير ويسره لنا. وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد. أخي، هذه الثلاثة الأول: هداية الإلهام والتحبيب، ثم هداية الإعانة والتسديد، ثم هداية التيسير والتوفيق. إذا بلغت هؤلاء فاعلم أنك هديت. اللهم اهدنا للحق وغز بأيدينا. قال الملك جل جلاله سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا والله أحبكم في الله. أيها الأحبة، إذا سار الإنسان في الطريق إلى الله فلا بد له من حماية. الطريق مليئة بالعقبات، مليئة بقطاع الطريق. قطاع الطريق إلى الله النفس والشيطان والهوى والشهوات العاجلة، هذه كلها أعداء قطاع طريق يحولون بين العبد وبين الوصول إلى الله. فإن لم يكن في الطريق حماية فإن الإنسان يضيع، يضل، ينقطع، يعاق. وأول الحماية الصرف. إخوتي، وأنا أحبكم في الله، أحب أن أقول لك أخي، إذا كنت قد عوفيت من التدخين قل الحمد لله، فإياك أن تظن أنك لا تحب التدخين، بل اعلم أن الله قد صرف عنك، ولو سلطه عليك لما تركت. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. سامحوني، أرى أناسا يقفون على الباب وأرى ساعة في داخل المسجد، فلو تقاربتم أفسحوا يفسح الله لكم، أفسحوا يفسح الله لكم. أحبتي في الله، إذا رأيت نفسك بحمد الله قد صرفت عنك فتنة النساء، فإياك أن تظن أنك أنت تكره الزنا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة وأنت خير الرازقين. أول الحماية الصرف. رب اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين. أول الحماية الصرف، أن يصرف الله عنك الشر، أن يبغض الله إليك المعاصي، هذه حماية على الطريق. وسبيل استجلاب هذه الحماية بالاعتصام بالله. قال سبحانه: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. استمع إلى قول الله جل جلاله يخبرنا عن نبيه ووليه يوسف عليه السلام الصديق، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. نعم، استجاب الله للمخلص المخلص، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. تلكم الأولى الصرف، والثانية التثبيت. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. إخوتي، قال العلماء: الفتنة أن تستحل ما كنت تراه حراما. الفتنة أن تستحل ما كنت تراه حراما. كم من أناس ظلوا على هذا الطريق سنين ثم زلت أقدامهم وتاهوا وضاعوا، ضلوا وأضلوا. ابتعدوا وطردوا، انتكسوا ونكسوا. فالحماية في هذا الطريق التثبيت، اسمع قول ربك وهو يمتن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا أن ثبتناك، وهو النبي محمد، لولا تثبيت الله لكاد يركن. نعم إخوتي، إن من أخطر ما ينبغي أن تطلبه من الله وتلح به وتصدق في اللجئ إليه رجاء فيه التثبيت. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. إخوتي، إن كثيرا منا ينسى هذا الأمر. إنني أريد، إن أردت أن أسألك، متى كانت آخر مرة طلبت فيها التثبيت؟ إنك بحاجة إلى أن تطلب هذا دوما في سجودك. ثم الأخيرة في الحماية، النصر. قال ربنا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. قال سبحانه: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إخوتي، إنك في الطريق إلى الله في حرب مع الأعداء، نفسك وشهواتها والشيطان المرد وخبزه يراك من حيث لا تراه، تنام ولا ينام عنك، تغفل ولا يغفل عنك الشيطان، وأيضا أعداؤك من الإنس الذين يريدون صرفك عن الطريق إلى الله، فتحتاج أن تنصر. وأشر ما في هؤلاء نفسك الأمارة بالسوء. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. النفس الأمارة بالسوء، نفسك، هذه النفس الخطيرة إن لم تنتصر عليها أهلكتك. ألم ترى أن النفس قد تستولي على القلب فيصير القلب نفسا، يصير القلب آمرا بالسوء والفحشاء. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فلم يبق إلا أن تعيش يومك هذا الجمعة وأنت تتمثل قول ربك جل جلاله: أني مغلوب فانتصر. ناده ناجه، توسل إليه، تبتل له، أجن منه، اخضع بين يديه بالذل والمسكنة، قل يا رب إني مغلوب فانتصر. كم من شهوة عرضت لك فهزمك الشيطان ووقعت فيها، كم من معصية سولتها لك نفسك فغلبتك النفس وفعلتها، كم سبت وجاهدت ثم خذلت فغلبت. إنك تحتاج اليوم أن تنادي الملك القوي المتين